من إنس وجن ومن رطب ويابس، ويصدقه من سمعه، ثم إنه يغفر له وله مثل أجر من صلى معه مستجيبا لندائه لما نادى إلى الصلاة. ثم أيضا أن المؤذن يعتبر أمينا مؤتمنا، لأنه مسؤول عن الأوقات وضبطها عن التقديم والتأخير، لأنه يترتب عليها صحة الصلاة والصيام والإفطار، كل ذلك من شؤون المؤذن، فهي أمانة عظيمة لمن عقلها وأدرك قدرها، فليست وظيفة دنيوية ولا مزية من غير مسؤولية، فإنها أمانة. ولذلك قال: اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة وأرشد الأئمة، فالإمام ضامن لأنه مسؤول عن صحة صلاته وصحة صلاة المأمومين تبعا له. ودعا للمؤذنين بالغفران لأنه أيضا متحمل لأمانة كبيرة يترتب عليها إفطار الناس وصيامهم وصحة صلاتهم، ثم إنه أيضا أمين على عورات الناس فيما لو أذن في مكان مرتفع فقد يشرف على بعض البيوت، فليغض بصره وأن لا يمد عينيه إلى عورات الناس وما في بيوتهم أيضا، لأن هذا من أكبر الأمانات. فلذلك قال: المؤذن أمين، المؤذن مؤتمن. فهذا الأجر العظيم الذي يترتب على أداء الأذان ما جاء مجانا، بل لأداء هذه الأمانة والمحافظة عليها والاهتمام بها وتقديرها بقدرها. فلذلك ينبغي لمن تقدم للأذان أن يحسب حسابه وأن يستعد لهذه المسؤولية العظيمة، مسؤول عن الوقت، لا يتأجل فيفسد على الناس صيامهم أو صلاتهم، أو يؤخر أيضا فيترتب عليها أيضا كذلك فساد الصيام، فيما لو أن بعض الناس أكل وشرب بحجة أنه لم يؤذن، فإذا أذن فإذا الصبح قد تبين قبل أذانه. والإمام أيضا مسؤول عن الإمامة وما يترتب عليها من صحة الصلاة من أجل أن يكون كل إنسان مسؤول عن هذه الأمانة العظيمة. فجميع الأعمال أمانة، والله عز وجل يقول: مثنيا على الذين يحافظون على أماناتهم في ضمن الأعمال الصالحة التي عدها وبدأها بالصلاة، قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالأمانة أمرها عظيم وشأنها كبير وليست قليلة، الأمانة واسعة، كل ما كلفنا به أمانة، وكل ما أعطانا الله من الحواس والجوارح أمانة، فإن حافظنا عليها حفظنا الأمانة، فإن ضعناها أو استعملناها لغير ما وضعت له فقد خلنا الأمانة. والأمانة من صفات المؤمنين، والخيانة من صفات المنافقين، فأعظم الأمانات إذن الصلاة والأذان وشؤون الناس التي قد تكون، أن قد يكون المؤذن مثل ما قلنا أن يكون مسؤولا عنها بألا يمد بصره يمينا أو يسار أو ينظر إلى ما حرم الله عليه أو يتكلم بما قد تقع بصر بما يقع بصره عليه فيذهب ويتحدث عن شؤون الناس. إذن الأمانة شأنها عظيم وليست محدودة بل هي واسعة، ويوم القيامة سيسأل الإنسان عن كل شيء حتى أمانته، فإن أداها على الوجه الصحيح نال الأجر العظيم، فإن خان الأمانة فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الخطابي رحمه الله التثويب هنا الإقامة، والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بوقت الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي والروحاء من المدينة على 36 ميلا. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. هذه الأحاديث أيضا تبين مدى عداوة الشيطان للإنسان وحرصه على إضلاله وضياع أعماله وفسادها، وأنه حريص على أن يحول بين المرء وقلبه فيفسد عليه صلاته ويفقده ثوابها، لأن الإنسان إنما يؤجر على ما حضر به قلبه من صلاته، وهذا الخشوع المطلوب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع حضور القلب وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا حال الشيطان بينك وبين قلبك وأشغلك بالتفكير في أمور قد تكون مهمة وقد لا تكون وقد لا يكون أي وزن، إنما هو ذكرك إياها ليشغلك فقط. فإذا فرغت الصلاة فإذا أنت ما كسبت شيئا لا دينا ولا دنيا. وقد يخرج الإنسان من صلاة لم يكتسب منها إلا القليل، لأنه إنما يؤجر على ما حضر به قلبه، ومن صرف أن صرف عن الله صرف الله عنه. فإن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه، فإن أقبل على الله بقلبه واستحضر عظمة الله وكان محافظ على صلاته فلم يفكر في شيء ولم يجد الشيطان عليه مدخل، فهذا هو الذي ينال ثناء الله بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالشيطان لا يريد أن يسمع ذكر الله، أي مكان يذكر الله فيه لا يقر الشيطان فيه. يجثم الشيطان على قلب العبد إذا غفل عن ذكر الله، فإذا ذكر الله ضعف الشيطان وانخنس. فالتقي الموفق الذي يلازم ذكر الله حتى لا يجعل للشيطان عليه سبيل، ولا يجعل له عليه طريق، ولا يجعل له شيئا من نصيبا من أعماله. فإنه أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه سيضل بني آدم ما استطاع، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فنسأل الله أن يعيذنا منه ولا يجعل له علينا سبيل. ولذلك إذا سمع الأذان هرب وله ضراط أيضا. أولا لأنه لا يحب ذكر الله، وثانيا أن هذا الذكر يقصم ظهره ويهرب ويبعد، حتى سمعنا أنه يصل إلى الروحاء، وذلك حرصا منه على ألا يسمع لذكر الله أي شيء. ولكنه سريع الذهاب وسريع الرجوع، فهو حريص على أن يؤدي العمل الذي أقسم عليه، لأنه يعني الشيطان موقن بأنه من أهل النار، فهو يريد أن يكثر حزبه وأتباعه حسدا لآدم وذريته. فإذا كان يوم القيامة يتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يقول ما أجبرتكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنتم مغيثين لي ولا أنا مغيثا لكم. إذن فعداوته ظاهرة، وعداوته بينة وثابتة، فهو بين العداوة وقد أعلنها. فعلى المؤمن إذن أن يحذر منه وأن يحرص ألا يكون للشيطان عليه سبيل. ينتبه لصلاته ويحافظ على نفسه وذريته وماله من الشيطان، لأن الشيطان إذا وجد سبيل شاركك حتى في مالك وأهلك كما في آية الإسراء، وشاركهم في الأموال والأولاد. إذا كان أنك قد فتحت له المجال ورضيته شريكا لك فإنه سيهلكك حتى يحرص أن تدخل معه النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والصلاة هي أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله، وهي الصلة بيننا وبين الله. فإذا خسرناها ماذا بقي لنا ما دام أننا لا نؤجر إلا ما حضرت بها قلوبنا؟ فلنحرص كل الحرص على أن نجاهد أنفسنا وشيطاننا. كل إنسان له شيطان زيادة مع الشياطين الذين يشتركون في كل شيء. إذن نحرص على إجابة المؤذن وأن نقول ما يقول، ثم نسأل الله الوسيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ثم ندعو الله إذا سمعنا ما قال المؤذن وأجبناه، ثم نصلي ما يسر الله لنا، فإنه بين كل آذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، وهي التثويب في الصلاة. وللمؤذنين أيضا فخر وميزة حتى يوم القيامة، فإنهم يكونون أطول الناس أعناقا، فهذه علامة للمؤذنين وميزة له. فعلى من كان مؤذن أن يحمد الله وأن يخلص عمله لله، يكون عمله خالصا لله، وأن يلتزم بهذه الأمانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. رواه الطبراني واللفظ له والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ثم رواه موقوفا وقال: هذا لا يفسد الأول أن ابن عيينة حافظ، وكذلك ابن المبارك. انتهى. وراه أبو حفص بن شاهين وقال: تفرد به ابن عيينة عن مسعر وحدث به غيره، حديث غريب صحيح. وقال الألباني: حسن لغيره. هذا أيضا فخر للمؤذنين وفضلا لهم وذكرا حسن، لأنهم يتتبعون الأوقات، يلاحظون وجوب الصلاة وجوب الأوقات ليلا ونهارا. ففي النهار يتتبعون الظل حتى يعرفوا متى تزول الشمس ليؤذن للظهر، ثم مقدار الظل ليؤذن للعصر، ثم مغيب الشمس ليؤذن للمغرب، ثم يلاحظ يبدأ بملاحظة النجوم ليعرف صلاة العشاء، وذلك حينما يغيب الشفق الأحمر، وكذلك هناك نجوم يستدل بها المتابعون لها يعرفون بها حلول الأوقات في منازلها ومساراتها. فالله عز وجل يقول علامات وبالنجم هم يهتدون، ثم يتابع ذلك أيضا لصلاة الصبح، فإن هناك نجم يعرفها المتابعون لها، وكان أهلنا نسمعهم يوم كنا صغار يقول نجمة الصبح، معروفة عندهم منزلها اتجاهها. ثم أيضا ظهور الصبح من جهة الشرق أيضا دلالة أو دليل واضح. فالمهم أن هذه ميزة للمؤذنين، ولهم فيها فضل أنهم يتتبعون هذه الحالات ليؤدي وظيفتهم وأمانتهم كما أراد الله منهم. الآن ولله الحمد فيها أيضا ما يساعدهم ويعينهم، وجود الساعات الآن مما تساعدهم على ذلك، لأنه قد يكون أحيانا غيوم في النهار ليس فيه شمس ولا يعرف الوقت، ما يرى ظل حتى يستدل به، فيكون الأمر بالتقدير والتحري. وفي الليل كذلك تختفي النجوم مع السحب، فهذا من فضل الله عز وجل أن أعطانا هذه العلوم وهذه الفوائد أننا نستدل بها ولله الحمد أيضا، فهي عونا للناس عامة وللمؤذنين خاصة. غير أنه ينبغي للمؤذن أن يلقي باله تماما حينما يريد أن ينظر في الساعة، وأن يلاحظ ساعته لأن لا يكون فيها تقديم أو تأخير، لأن هذا يترتب عليها كما قلنا ترتب عليها أمور مهمة، صحة الصلاة، صحة الصوم. فبعض الأئمة أحيانا يغفل، إما أنه نظر إلى الساعة بسرعة، أو أن الساعة مختلة تقدم أو تؤخر فيحصل، وجل من لا يغلط، والعصمة لمن عصمه الله. لكن نحن نقول إنه ينبغي الإنسان أن يلقي باله لهذه الأمور، لأنه أحيانا نسمع بعض المؤذنين يؤذنون في وقت بعيد عن الوقت، نسمعهم يؤذنون للفجر أحيانا قبل حلول الفجر بساعة، وليس هذا الأذان الأول المعروف، المعروف الناس اللي يؤذنون للأول. المساجد ما كان لهم عادة أنهم يؤذنون الأول، لكنه غلط من المؤذن، وأحيانا يتأخرون، فربما أن أحد الجيران يتتبع المؤذن يصوم ويفطر على أذان مسجد الحي، هذا يتعلق به داخل في ذمته، فلا يتساهل أو يعد المسألة فقط أداء وظيفة وأنه اسمه إنه أذن، لا بد أن يتأكد. وأيضا هو مخدوم الآن ونحن في وضع تقويم عنده محدد، الأمور ونحن ميسرة الآن، إنما علينا الحرص على أن نتأكد لئلا نغلط، ونسأل الله التوفيق الجميع. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول الله أكبر الله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الألباني: حديث صحيح. هذا أيضا يدل على فضل الأذان وفضل المؤذنين والشهادة لهم بخير وبشراهم بالجنة، كل هذا والحمد ثابت في الأحاديث الصحيحة، شهادة لهم بفعل الخير وأنه من الإيمان وأنه من الفطرة، وبشرى لهم في الجنة. هذا مما يحث الإنسان على أن يكون مؤذنا، كما سمعنا في أول الحديث أنه لو يعلمون ما في الأذان وفي الصف الأول لتنافسوا فيه حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لأن الأذان من أشرف الأعمال، يعلن توحيده وتأييده لهذا الدين كل وقت شهادة، ثم يشهد له بذلك أيضا. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن جعل الله فيها أعمالا كثيرة يتنافسون فيها ويتسارعون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا يستهين الإنسان بشأن المؤذن والأذان، ولا يعدها وظيفة دنيوية، بل ما حصل عليها من رزق فهو زيادة خير وفضل من الله عز وجل، لكن على الإنسان أن يقصد وجه الله فيما يعمل حتى لا يحرم من الثواب ولا يكون أمره دنيويا فيحبط عمله، لأن الأذان من أجل الأعمال الأخروية التي يراد بها وجه الله. وهي العلامة والشعار الذي يشهد به للبلد عموما بالإسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما، وكذلك وصى قواده، إذا غزوا قوما فإنهم لا يغيرون عليهم حتى يستمعوا، فإن سمعوا أذانا تركوهم، فإن لم يسمعوا أذانا أغاروا عليهم. فهي من أعظم الشعارات للإسلام ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهو من أعظم الشعائر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فالأذان الإعلام، فهو إذن علامة وفارقة للبلد، يعني بين بلد الإسلام وبلد الكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. وقال الباني حديث صحيح. قال المنذري: الشظية بفتح الشين وكسر الضاء المعجمتين وبعدهما ياء مثنات تحت مشددة وتاء تأنيث، هي القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل عنه. نعم، وهذا أيضا بشرى أخرى للمؤذن الخاص لنفسه، ليس من اللازم أن يؤذن للناس، لكن لأنه يراقب ربه ويخاف منه، ومسلم يراقب الأوقات ويتتبع الظل والشمس، تبع من أجل أن لا تفوته الصلاة، ويرفع صوته معلنا ليشهد له ما يسمعه، فالرب عز وجل يعجب منه ويباهي به ملائكته بأنه ما فعل ذلك إلا خوفا منه ورجاء فيما عنده، فيغفر له ويدخله الجنة. عمل يسير يترتب عليها الأجر العظيم، إشعارا وإعلانا لذكر الله وهو في بر ما عنده أحد، وإعلانا عن حرصه على أداء الصلاة في وقتها وعدم التساهل في شأنها. ما عنده أحد يراقب ربه، يقول يخافني، يؤذن ويقيم ويصلي يخاف مني، قد غفرت له وأدخلته الجنة. فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجة والدارقطني والحاكم. وقال صحيح على شرط البخاري. قال الحافظ: وهو كما قال، فإن عبد الله بن صالح كاتب الليث، وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح. وقال الألباني: صحيح لغيره. أيضا هذه بشرى للمؤذن الملازم للأذان سنين، فمنهم من يمن الله عليه بملازمة الأذان 10 سنين، ليست 12 فقط، 10 سنين. بعضهم ما شاء الله يلازم الأذان ويمن الله عليه بملازمته وأدائه، فهذا من فضل الله. ما دام 12 سنة يحصل على هاجر الأجر العظيم زيادة مع ما ذكر، فهذا فضل من الله. فمن استطاع أن يكون مؤذنا فليفعل، مخلصا مريدا بذلك وجه الله، فإن العبرة بالإخلاص. ومن أحسن في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعض المفسرين ذكر أن المقصود بهذا المؤذن، لأنه ينادي ويعلن إسلامه في كل وقت ويدعو إلى الله، يعني إلى أداء الصلاة وهي أعظم الأعمال، يدعو إليها في اليوم 5 مرات ويعلن ذلك، فهذا فضل من الله. ولذلك كثير من الناس يتنافسون فيها ويحرصون عليها ويحبونها لأنها ضامنة لك الغفران والجنة وشهادة الله عز وجل لك بالخير والإيمان، ثم شهادة خلقه كل ما سمع صوتك يشهد لك من جن أو إنس أو ملك أو حجر أو شجر. فلا يستنكف الإنسان أو يستكبر أو يتعظ أو يتعالى عن أن يكون مؤذنا، بل عليه أن يحرص على ذلك. ولو في بعض الأحيان ينوب عن المؤذن إذا لم يأتي حتى يحصل له هذا الثواب، أما عاد إذا كان مؤذنا ثابت راتب ملتزم مخلصا فهذا له البشرى. لكن عليه أيضا أن يتجنب الرياء وأن يخاف على نفسه وأن يخلص عمله لله. والرياء قد يحصل في التكلف في تحسين الصوت والتلحين، وذلك يعلمه الله. ما نستطيع أن نقول عن هذا أنه مرائي أو أنه قد قصد أن يظهر للناس، هذا بينه وبين الله ما ندري. لكن نحن نذكر بأن لا يكون للإنسان نية أو قصد في ذلك. اجعل عملك لله وصوتك الحسن الذي أعطاك الله أظهره، لكن لا تتكلف ما ليس لك، واحذر أن يدخل عليك الشيطان فتصاب بالعجب وتظهر حسن عملك من أجل المدح والثناء فيبطل عملك من حيث لا تشعر. فإن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. الشرك الخفي وهو الرياء. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل سؤال السؤال الماضي ما جاء في فضل الأذان الأسئلة أي إن شاء الله. نعم. فأيهما أفضل، الإمام أم المؤذن؟ والله نحن سمعنا الآن أن المؤذن أمين مؤتمن مسؤول عن هذه الأمانة وله أجر عظيم، كما سمعنا الحديث كلها منصبة على فضل الإمام المؤذن والتأذين إذا أراد بذلك وجه الله. وأما الأئمة فأنهم ضامنون أيضا لأنهم مسؤولون عن صحة الصلاة ومسؤولون عن الإخلاص والمحافظة أيضا على أوقات الصلاة، فلا نستطيع أن نقول شيئا إلا حسب الظن أن المؤذن حسب ما سمعنا من الحديث أن المؤذن أفضل، إذا خلصت نيته وطابت سريرته. نعم. كن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما للتفضيل. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه إمام الأئمة، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أحد أن يتقدم عليه، ولا قدم للإمامة إلا أفضل الناس من بعده أيضا عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا مما يرجح أيضا فضل الإمامة، هذا مما يدل على فضل الإمامة. ولو أن الحديث الكثيرة منصب على ذكر فضل المؤذنين، ولكن لعل ذلك ترغيبا للناس بألا يستهينوا بشأن الأذان فيحتقروه ويبتعدوا عنه. فالمؤذنين ما كما عرفنا أنهم مسؤولين مسؤولية كبيرة، والأئمة أيضا عندهم المسؤولية الكبيرة، ولكن إذا تأملنا فيما ذكر أخونا الآن ذكرني ما هو أعظم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام ولا يتقدم عليه أحد، ولم يقدم للإمامة إلا من هو أيضا أولى بها من بعده عليه الصلاة والسلام. هذا مما يدل على فضل الإمامة. نعم. يقول السائل: من الذي كان يثوب في قول الصلاة خير من النوم؟ هل هو بلال أم ابن أم مكتوم؟ هل هو في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ هو الأصل بلال رضي الله عنه، ولكن إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذن قبل الصبح، وإذا ظهر الصبح فإنهم في الغالب أنه يؤذن بلال ثم يؤذن ابن أم مكتوم، كما سمعنا في الحديث: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ما سمعنا أن ابن أم مكتوم كان يؤذن بالليل، إنما كان يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت. فالله أعلم، قد يكون بلال أحيانا يؤذن للأذانين، يعني للأول ويؤذن في الثاني، الله أعلم. المهم أن بلال هو المؤذن، يعني مثل ما يقول الرسمي الثابت المؤكد الراتب لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا له 4 مؤذنين، لكن أشهرهم وأكثرهم ملازمة هو بلال. فعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة وبلال، والرابع نسيته. سعد القرض. من هو؟ سعد القرض الذي في قباء. سعد القرض. سعد القرض. القرن. القرض كان في قباء. الذي يؤذن في قباء. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وأبو محذورة يؤذن في مكة أيضا. نعم. يقول: صلاة خير من النوم في الأذان الأول أم الثاني؟ نعم. يقول السائل: الصلاة خير من النوم في الأذان هذا في الثاني، ما في شك، ما يقول الصلاة خير من النوم إلا في الأذان الثاني، أما في الأول فلا يقولها، بل يؤذن من أجل أن يوقظ النائم إذا أراد أن يوتر، صلي شيئا من الليل، أو يتسحر ليصوم. وأما أذان الصبح حينما يقول الصلاة خير من النوم، معناه أنه يعلن حضور وقت الصلاة. نعم. يقول السائل: كيف يشارك الشيطان الإنسان في الأموال والأولاد؟ أجارنا الله منه، يشاركهم، يدخل عليك المحرم في الربا، في الرشوة، في الغش، في أنواع الحرام، يزينها لك ويسهل لك طريقها ويشاركك في مالك حينما يدخل عليك المحرم، ويشارك في أولادك أنه قد يجامع زوجتك معك، كما جاء في الحديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهم ولدا لا يضره الشيطان. الشيطان ما يغفل عنك، يريد أن يشاركك في كل شيء استطاع، يشاركك في طعامك إذا لم تذكر اسم الله عند أكلك وشربك، يشاركك في بيتك إذا جئت تدخل، إذا قلت بسم الله قال الشيطان وجنوده ارجعوا فلا مأوى لكم، فإن نسيت ودخل معك ثم حضر الطعام إن ذكرتم اسم الله قال اخرجوا فقد حرمتم المبيت والعشاء، فإن غفلتم عن ذكر الله في الدخول وغفلتم عن ذكر الله عند الطعام قال أحصلتم المبيت وحصلتم العشاء. فالشيطان ما يغفل عنك إذا لم تحافظ على ذكر الله، وهو الذي يحول بينك وبين الشيطان أبدا، حريص عليك عند الوضوء، عند الصلاة يريد أن يغويك، عند تكبيرة الإحرام، عند الوضوء يوسوس لك هذا كذا كذا علشان يذهب الوقت عليك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.